أقبل يمين لك السؤال القافي ويضيء دربك في الجواب الكافي في مجلس العلماء قلبك يهتدي إن تهت بين مسائل وخلاف بستان أزهار يضوع عبيره بمحاسن جلت عن الأوصاف أقبل يبين لك السؤال الخافي ويضيء دربك في الجواب الكافي. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير ومسرة. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الجواب الكافي. ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ سعد بن تركي، الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، أستاذ الدراسة العليا بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. حياكم الله فضيلة الشيخ. أهلا، حياكم الله، بارك فيكم، وحيا الله الإخوة المشاهدين. الله يحييك. أيها الإخوة والأخوات، نسعد باتصالاتكم على هواتف البرنامج التي تظهر أمامكم تباعا الآن، كما نسعد أيضا بمتابعتكم وأسئلتكم عن طريق البث الحي على اليوتيوب، وكذلك عبر حسابات شبكة المجد على مواقع التواصل. بعد بركة الله ببعض الأسئلة التي وردتنا في حسابات شبكة المجد على مواقع التواصل. أبو خليل يسأل عن كلمة يرددها عوام الناس، وهي الله ما شفناه لكن بالعقل عرفناه. يعني أن أحيانا الإنسان يعني قد يدرك بعقله ما لا يدركه ببصره، فهل هذه العبارة صحيحة أو لا؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فمعنى هذه العبارة صحيح، إن الله عز وجل لا يمكن لأحد من البشر أن يراه في الدنيا، حتى النبي عليه الصلاة والسلام لم ير ربه، ولهذا جاء في صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله هل رأيت ربك، يعني ليلة المعراج، قال نور أن أراه. وموسى لما قال رب أرني أنظر إليه قال لن تراني ولكن أنظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صائقا، لأن الإنسان بتكوينه البشري في الدنيا لا يتحمل عظمة الله سبحانه. لكن الله تعالى يمكن المؤمنين في الجنة من رؤيته، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فقوله إن الله ما رأيناه وما شفناه هذا صحيح، وقوله بالعقل عرفناه هذا صحيح، لكن فيه قصور. نحن عرفناه بالشرع أولا بالوحي، وأيضا بالعقل، بالأمرين جميعا. فإن الله تعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب وبين للناس ما يريد منهم وكيف يعبدوه، وهذا عن طريق الشرع. كذلك أيضا الأدلة العقلية تدل على وجود الله عز وجل وعلى وحدانيته، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. وهذا المعنى تكرر في القرآن الكريم كثيرا، لأن الله تعالى يذكر شيئا من مظاهر عظمته وقدرته ويختم بعض الآيات بقول أفلا تعقلون. وهذا دليل على أن العقل السليم والفطرة السوية تقود إلى معرفة الله عز وجل وإلى توحيد الله سبحانه وتعالى. ولذلك فالإنسان يولد على الفطرة، يولد الإنسان على الفطرة، والناس البشر مفطورة على معرفة الخالق. ولهذا الله تعالى أرسل الرسل إلى أمم لم تكن تنكر وجود الله. قوم نوح هل كانوا ينكرون وجود الله؟ أبدا ما كانوا ينكرون وجود الله. قوم عاد، قوم ثمود، كفار قريش، كل هذه الأمم التي كذبت الرسل كانت تقر بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر لهذا الكون، لكن كان عندهم انحراف العقيدة، انحراف العقيدة، اتخذوا أصناما وقالوا هذه الأصنام أصنام لأناس صالحين ونريد أن تقربنا إلى الله عز وجل، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. كان هذا هو الشرك الأولين، أنهم جعلوا بينهم وبين الله وسائط يزعمون أنها تقربهم إلى الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل في كل شيء له آية تدل على وحدانيته جل وعلا، يعني معرفة الله تعالى دل لها الشرع ودل لها العقل ودل لها أيضا الفطرة السليمة، كل هذه يعني متضافرة على وجود الله عز وجل وعلى وحدانيته وتفرده جل وعلا. نعم أستاذنك بعض الاتصالات. أبو محمد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يمسك بالخير. عبد الله ولا من معك؟ عبد الله نعم، وضيفنا صاحب الفضيلة الشيخ سعد الخذلان. أنا أشوفهم كل ليلة الله يحفظهم. الله يبارك فيك عبد الله. الشيخ سعد حياك الله. أقول الدكتور سعد الله يمسك بالخير والسعادة، ومع صوتي من قطع صوتك لكن الله يعينك. عندي سؤال. مساك الله بالخير والعافية. سؤالك تفضل. أنا يوم الاثنين قيمة صلاة المغرب أثناء أذان المغرب في الرياض، وطبعا غلقنا لصلاة المغرب مع تغليق الأذان، هل في هذا شيء؟ طيب يعني بديته مع بداية الأذان وانتهيته مع نهايته؟ لا، بدينا بعد ما كبر أو قال شهدوا أن محمد رسول الله. طيب وجدت أنه في الصلاة أنا والله مسبوق يعني، فأقول حتى أني انتقدت ولكن خفت يزعل عليه الفكر. يعني أنت مصلي في مسجد ولا في برا؟ لا مصلى في مصلى المطاف أطار الملك. نعم طيب. قال جيت أنا مسبوك لي كذا، أنا أعجز آخر واحد بالصف. طيب أبشر، السؤال واضح الآن يا أبا محمد، عندك سؤال آخر؟ أيوة فيه. تفضل. عندي عيالي تنوم معمها وبعدين حلفت بالله يمينها ما تطلع إلى تموت أو تطلع هي. ما عليش عبد الله والله أني ودي أسمع كلامك يا شيخ. حلفت ما طلع إلا معمها إذا طلعت وإلا إذا ما عليها تموت، وطلعوها بالقوة ثم عادت ثاني مرة. هل عليها شيء في هذا؟ هذه اللي هي بنتك هذه. أنا هذا زوجتي تنوم معمها. تنومت معمها وحلفت أنها ما تطلع من المستشفى لين إلى تطلع أمها أو تموت. طيب. لكن طلعوا ثم قعدت وقعدت معي لين ماتت. طيب أبشر إن شاء الله تسمع الجواب. يعني هي بقيت معها في المستشفى حتى ماتت؟ لا طلعوها قبل. طيب السؤال واضح الآن يا أبا محمد، شكرا جزيلا. فاطمة تفضلي. يا فاطمة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. سؤالك يا أختي. يا شيخ الله عافيك، عندي سؤالين. السؤال الأول الله يرضى عليك، الحين أنا صليت بالعباية يعني مو بشرشف الصلاة، وكنت لابسة شراب الله يكرمك مو مرة طويل. يوم ركعت قلت لأختي شوفي إذا تبان ساقي ولا لا، قالت لا ما تبان، لكن اللي جالس يكون جالس في الأرض، ولد اختي قال بان شوي جزء بسيط من ساقس، فهل اني اعيد الصلاه مره ثانيه لاني صليت؟ طيب. كذا فرض هذه الطريقه. انت عندك وسواس يا فاطمه؟ كيف تعاني من الوساوس؟ لا لا لا الحمد لله. طيب السؤال الثاني. بس تكمل السؤال الاول، وهل اذا مثلا كنت لابسه شرشف الصلاه وبان مع الركوع والحركه؟ واضح السؤال. اعطينا السؤال الثاني يا فاطمه. عن القدم شوي. غطيت القدم في نفس الوقت. واضح السؤال يا فاطمه، اعطينا السؤال الثاني. طيب السؤال الثاني الله عافيك، إذا مثلا سنة الظهر لأنها يعني كثيرة شوي، هل مع كل تكبيرة الصلاة جديدة أقول دعاء الاستفتاح ولا أقوله من أول مرة؟ طيب يعني بس أقوله. واضح السؤال، شكرا جزيلا يا فاطمة. أبو أسامة تفضل. يا أبو أسامة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله يا شيخ. تفضل يا غالي. سؤالي في استقبال المصلين للخطيب هو يخطب لصلاة الجمعة. بعض المصلين خصوصا من يجلس في أقصى اليمين واليسار لاحظ أنه ينحرف قليلا ويستقبل الخطيب، هل هذا فيه شيء؟ هل هذا له أصل؟ طيب. عندك سؤال آخر؟ نعم، بالنسبة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هل إذا قرأ القارئ آية فيها ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هل يتوقف ويصلي عليه أم لا؟ طيب تسمع الجواب، شكرا جزيلا. سعد تفضل. يا سعد. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا غالي. مساك الله بالخير يا شيخ. مساك الله بالخير والعافية. طال عمرك، حنا طلع نزهة رحلة يعني تقريبا 80 كيلو، لكن حنا نقصر الصلاة ونرجع في نفس الليل، شو الحكم فيها؟ سؤال آخر فقط. طيب الله يحييك. خالد تفضل. يا خالد. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل يا غالي. كيف حالك شيخنا الفاضل؟ نحبك في الله يا شيخنا الفاضل. حبك الله وأكرمك، بارك الله فيك. سؤالك يا خالد. نسأل الله ينفع بعلمكم، نسأل الله ينفع بعلمكم إن شاء الله بلاد العباد المسلمين يا كريم. الله يحفظك، عندي سؤالين الله يحفظك ويبارك فيك. تفضل. السؤال الأول، الله يحفظك، الوالدة نذرت نذر إن شاء الله إذا الله كتب نقل لأحد أبنائها من منطقة الشرقية إلى مكة أن تعمل صدقة وتعزم الأهل والحبايب، ولكن الوالد رافض يقول لا ما، هل ممكن تسوي كفارة يمين أو السؤال هل نقل ولا لا؟ نقل الحمد لله. مبروك مبروك مبروك، الحمد لله رب العالمين. الحمد لله نقل والله الحمد لله الحمد لله رب العالمين. لكن الأخ الله يجزاه خير ما يبغى الكلفات وهو رافض. رافض نعم. هل الوالد هنا على كفارة يمين طيب ولا لا؟ النذر أنها تتصدق، يعني مثلا تذبح ذبيحة وتصدق فيها، ولا تذبح ذبيحة وتعزم؟ لا تعزم، نعم نعم تعزم وتسوي عزم الجماعة كلهم. طيب السؤال الثاني يا خالد. السؤال الثاني لاحظك الاستثمار في الصكوك الراجحي، هل إن شاء الله بإذن الله مباح؟ إن شاء الله تسمع الجواب. شكرا جزيلا، حياك الله. أم محمد تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لعطيك صار لي حادث، أنا عندي سؤالين. سؤال أول، صار لي حادث. سلامات، ما تشوفين شر يا أم محمد. سامجيك وكسرت رجلي. نعم. فأنا يعني حرمة كبيرة في السن. نعم. وسمينة يعني مش صحة مرة، يعني ما أقدر أروح دورة المياه بسهولة، وماشي يعني وما تتكسر عندي دائما لحد يجيب الموية. الكسر الآن ما زال معك؟ لا في الأسياخ، بس أكيد نسأله، بس إني على أساس إني كنت الصلاة كنت أتيمم للصلاة، يعني ما كنت أقدر أتوضى ولا أقدر أروح أتوضى. ما كان مثلا يودونك بعربية إلى دورة المياه ولا؟ لا كان صعب علي عشاني صحة وما يقدروا ينزلوني بسهولة، يعني حاولنا كل الطرق. والكسر كان شديد؟ إيه حاطين لي أسياخ يعني، لأن هكي الأسياخ كثير موجودة عندي. فالحكم الصلاة كنت أتيمم فقط، ما كنت أتوضى وأتيمم. أبشر يا أم محمد. هل عندك سؤال آخر؟ السؤال الثاني، بنتي ما مسوية تطويل أسنانها. نعم. فبعد ما خلص التطويل حطوا لها مثبت الأسنان شفاف، فهذه لازم تنزع في إذا تصلي كل الصلاة عشان تبغى تتوضأ. طيب تسمعين الجواب، شكرا جزيلا. نبدأ على بركة الله بأسئلة إخواننا وأخواتنا. أبو محمد يقول إنه حكم الصلاة أثناء سماع الأذان، هو كان في المطار ولما أذن المؤذن صلوا وانتهى من الصلاة قبل انتهاء المؤذن من أذانه، فما حكم صلاته؟ العبرة بدخول الوقت، إذا دخل الوقت دخل وقت الصلاة بغض النظر على الأذان، لأن أحيانا المؤذن قد يتأخر، قد يدخل الوقت ويتأخر دقائق مثلا، فالعبرة بدخول الوقت، والعادة أن وقت الأذان يبدأ بدخول وقت الصلاة. فعلى ذلك نقول أخي الكريم، يعني الآن أوقات الصلاة الآن كلها مربوطة بالتقاويم، والتقويم يبدأ بابتداء دخول وقت الصلاة، فعلى ذلك نقول أخي الكريم صلاتك صحيحة لأنك صليت في الوقت والحمد لله. فاطمة سألت تقول إذا صلت المرأة بشرشف الصلاة أو عباءة الصلاة وبان جزء من ساقها عامل غير قصد، يعني سواء كانت لابسة جورب أو لم تلبس جورب، هل هذا يؤثر في الصلاة أو لا؟ هذا لا يؤثر في الصلاة، ما قد يظهر من العورة من غير قصد لا يؤثر على صحة الصلاة. ولذلك في قصة عمرو بن سلمة لما كان يصلي بقومه كان إذا سجد تقلص اللباس الذي عليه فبان شيء من العورة، فقالت امرأة من القوم واروا عنا سوءة قارئكم، تقصد إمامكم. قال فاشتروا لي قميصا عمانيا ففرحت به فرحا عظيما. فمن هذا الحديث وغيره أخذ العلماء من هذا أن ما ينكشف من العورة من غير قصد أنه لا يؤثر على صحة الصلاة، ولهذا نقول أخت كريم صلاتك صحيحة، وأخشى أن يكون هذا السؤال نابعا من وساوس عندهم، فننصحها بأن تبتعد عن هذه الوساوس وتقطع التفكير فيها، لأن هذه الوساوس إذا استجاب الإنسان لها فإنها تتكاثر حتى يتحول المرض وسواس، ثم أيضا بعد ذلك يرتقي إلى درجة الوسواس القهري فيؤذي صاحبه ويتضرر وينشغل عن أمور دينه ودنياه بهذه الوساوس. ولهذا نقول أخت الكريمة اقطعي دابر الوسواس من البداية. مثل هذه الأسئلة تدل على يعني نوع من الوسواس. ابتعدي عن الوساوس. الأصل صحة الصلاة ما لم يتعمد الإنسان فعل مبطل من مبطلات الصلاة. أنا سألتها عندك وساوس؟ قالت لا، لكن في قرينة لذلك أنها جعلت ابنتها أو ابنة أخيها تجلس وتنظر إلى خروج يعني من هل خرج شيء أو لا. وأيضا يعني كذلك واحد أحد أقاربها قال يعني لو أنا جالس تحت بشوف أكيد. فمثل هذا لا يعني يدل على أن هناك نوع من الوساوس. هذه قرائن، هذه قرائن، وربما بعض الناس قد لا يعترف بالمشكلة ويحاول يعني يبتعد عنها، لكن كونه يعترف بها ويعالجها أحسن من أنه يتجاهلها. جميل. نعم. سؤالها هي سؤالها الثاني، تقول الآن إذا تعددت السنة الراتبة يعني مثلا سنة الظهر تصليها ركعتين ركعتين أربع ركعات، أو مثلا في قيام الليل، هل مع كل تكبيرة إحرام يقال دعاء الاستفتاح أو من التكبيرة أو من الصلاة الأولى؟ هذه المسألة محل خلاف بين الفقهاء، والقول الراجح أن دعاء الاستفتاح يشرع في ابتداء كل صلاة فريضة كانت أو نافلة، وعلى ذلك يشرع في أول كل ركعتين من صلاة الليل، لأن كل ركعتين مستقلة بأركانها وشروطها وواجباتها وسننها، ومن السنن دعاء الاستفتاح، وليس هناك دليل يدل على إسقاط دعاء الاستفتاح في صلاة الليل أو فيما بعد الركعتين الأوليين من صلاة الليل. وعلى هذا فالأقرب الله أعلم أنه يشرع دعاء الاستفتاح في أول كل ركعتين. أنا أعتذر من أبي محمد، ترى نسينا سؤالك فعشان ما يزعل علينا. سؤاله الثاني سأل يقول زوجته رافقت والدتها في المستشفى وحلفت أنها ما تخرج من المستشفى إلا مع والدتها أو أن والدتها تموت، لكن يبدو لي أجبروها أو أبنائها بأن تخرج من المستشفى. فالسؤال ما حكمه، ماذا تفعل فيما يتعلق بيمينها؟ تكثر كفارة يمين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إني لا أحلف على شيء فأرى غيره خيرا منه إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. وهذا هو الأفضل، الأفضل أن الإنسان حتى لو حلف ينتقل لما هو الأصلح ويكفر عن يمينه. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق على صحته لأن يلج أحدكم في يمينه آثم له عند الله من أن يأتي بالكفارة التي افترض الله عليه، كما قال عليه الصلاة والسلام. يعني بعض الناس يقول أن أريد أن أتمسك بيميني، يلج يعني يصر، هذا أقرب للإثم منه للبر، بل الأفضل أن تأتي بالكفارة وتفعل الذي هو أصلح والذي هو خير. ولذلك نقول أخت الكريمة ما دام أنك والعائلة رأيتم أن الأصلح خروجك من المستشفى وفعلته، فليس عليك سوى كفارة يمين، تكفرين كفارة يمين بإطعام 10 مساكين أو كسوتهم، وليس عليك شيء غير هذا. نعود لأسئلة أخوانا وأخواتنا في مواقع التواصل. جمانة تقول تسأل عن حكم حمل الرضيع وفي حفاظته أجلكم الله النجاسة أثناء الصلاة. أولا حمل الصبي من حيث الأصل في الصلاة لا يضر، خاصة إذا دعت الحاجة لذلك. قد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العصر كان يحمل بنته بأمامة بنت أبي العاص بنته زينب، كان يحملها إذا قام، فإذا سجد وضعها. فهذا يدل على أن حمل الصبي في الصلاة من حيث الأصل أنه لا بأس به، لكن هذا إذا كان يعلم بأنه لا يحمل نجاسة، إذا كان المصلي يعلم بأن هذا الصبي لا يحمل نجاسة، أو كان لا جاهلا لا يدري عن شيء فحمل هذا الصبي. أما إذا تيقن بأن هذا الصبي يحمل نجاسة فليس له أن يحمله في الصلاة، لأنه حينئذ يكون قد تعمد حمل النجاسة في الصلاة. لكن إذا كان لا يعلم أو كان يعرف بأن هذا الصبي أنه لا يحمل نجاسة ودعت الحاجة لحمله في الصلاة فلا بأس. بعض النساء مثلا يكون عندها طفل رضيع ويبكي وتريد أن تصلي، هنا لا بأس أن تصلي، والمهم تتأكد من نظافة هذا الصبي أنه لا يحمل نجاسة، لا بأس أن تحمله في الصلاة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. فحمل الصبي خاصة إذا دعت إليه الحاجة لا يؤثر على صحة الصلاة، لكن بعد التأكد من كون هذا الصبي لا يحمل النجاسة. أيضا جمانة سألت تقول إذا حان وقت الصلاة وخشي الإنسان من خروج الوقت وهو في الطائرة ولم يتيسر له ماء كيف يتيمم؟ أولا على المسلم أن يهتم بشأن الصلاة، وإذا كان في الطائرة لا بد أن يضع آلية يعني كيفية أدائه للصلاة، يعني لأنه الصلاة إما تجمع مع غيرها أو لا تجمع، وهو يعرف وقت الإقلاع ووقت الهبوط، فلا بد أن يهتم بهذه الأمور أولا ويتفقه ويسأل إذا كان ستشكى عليه المسألة. ثانيا الصلوات التي تجمع مع غيرها يجمعها الإنسان إما جمع تقديم أو جمع تأخير، ولا يصليها في الطائرة إذا كانت الصلاة صلاة فريضة، إنما يجمعها إما جمع تقديم أو جمع تأخير. لكن الصلوات التي لا تجمع مع غيرها مثل صلاة الفجر، أو أنها تجمع مع غيرها لكن كان الإنسان في الوقت الثاني، مثل مثلا لم يصلي صلاة العصر ويعرف بأن الطائرة لن تهبط إلا بعد غروب الشمس، فهنا يجب عليه أن يصلي الصلاة على حسب حاله، يعني يتقي الله ما استطاع ولو إلى غير القبلة، ولو أن يومئ بالركوع والسجود. وحينئذ إذا كان على طهارة فيصلي، إذا لم يكن على طهارة فالله تعالى يقول فلم تجدوا ماء فتيمموا، إذا لم يجد ماء في الطائرة، مع أن الغالب أن الطائرات فيها ماء في دورات المياه، لكن لو افترضنا أن الماء انقطع أو لم يوجد فإنه يتيمم إن وجد ترابا، وإلا يضرب يديه على أي شيء يكون له غبار ويتيمم، أي أنه يتقي الله تعالى ما استطاع. وهذه المسألة يجهلها أو يتساهل فيها كثير من الناس، أحيانا ترى الطائرة فيها عدد كبير من الركاب ويحين وقت الصلاة، والصلاة لا تجمع مع غيره، كان يكون من يحين وقت صلاة الفجر، والطائرة لن تهبط إلا بعد شروق الشمس، ومع ذلك لا تجد من يصلي إلا قلة من الناس. طيب البقية لماذا لم يصلوا؟ بعضهم يجهل الحكم يقول أصلي بعد ما تهبط الطائرة، وبعضهم يتساهل، وهذا خطأ كبير. شرط الوقت هو آكل شروط الصلاة، والواجب على المسلم أن يصلي على حسب حاله، حتى ولو سقطت بعض الأركان والشروط، ولو إلى غير قبلة، ولو أن يؤمر بالركوع والسجود، وفي سؤال الأخت حتى ولو كان لم يجد ماء يتيمم، المهم أنه لا يترك الصلاة حتى يخرج وقتها. يعني أشار فضيلتكم إلى موضوع الاستعداد، يعني الإنسان إذا أراد أن يسافر يستعد بكل التفاصيل في اختيار المقعد والرحلة والطائرة ونوعها وتجهيز الحقيبة وإلى آخره، ألا ينبغي أن يكون للصلاة اهتمام كذلك في اختيار التوقيت المناسب، أو الاستعداد في حال أن الإنسان ستدركه الرحلة وهي رحلة طويلة قد يكون أكثر من صلاة مثلا؟ نعم أحسنت، يعني هذا الاهتمام ينبغي أن يكون حاضرا. بعض الناس يهتم بما يتعلق ب يعني الأمور الدنيوية، الطائرة والمقعد هذه الأشياء التي تهمه، لكن الصلاة هي آخر اهتماماته ما يهتم بها. ينبغي أن يجعل الصلاة أول اهتماماته، الطائرة ستقلع في كذا وتهبط في وقت كذا، وقت الصلاة سيحضر، كيف أصلي؟ ولذلك يعني بعض الناس الذين عندهم حرص على الخير تجد أنه يسأل قبل أن تقلع الطائرة، يقول أن الطائرة ستقلع كذا وتهبط في وقت كذا، كيف أصلي؟ فيفتى بالفتوى. فالإنسان إذا اهتم بالشيء فسيجد من الوسائل ما يعينه على تحقيق مراده، أو على الأقل معالجة وضعه. لكن إذا كانت الصلاة هي آخر اهتماماته هنا ترد هذه الإشكالية، ترد مثل ما ذكرت الأخت أنها على غير وضوء، أن كذا، أن طيب لماذا لم يخطط الإنسان قبل للصلاة؟ إما أن يجمع جمع تقديم أو يجمع جمع تأخير، أو يكون مثلا قبل ركوبه الطائرة مستعدا، وأن يكون على طهارة ونحو ذلك. فالإنسان إذا اهتم بالشيء فإنه يحققه في الغالب، لكن إذا كانت الصلاة هي آخر اهتماماته هنا ترد هذه الإشكالات. وسامة يسأل يقول أثناء الخطبة هل يجب على المصلي أن يستقبل الخطيب، أو أنه يجلس بحسب ما يريحه أو بأي اتجاه؟ لا يجب عليه أن يستقبل الخطيب، وإنما الواجب الاستماع للخطبة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من مس الحصى فقد لغى، ويقول إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب أنصت فقد لغوت، وهذا يدل على أن الواجب هو الاستماع للخطبة على أي وضع كان. لكن كان الصحابة إذا خطب النبي عليه الصلاة والسلام يستقبلونهم بوجوههم، لأن هذا أدعى إلى فهم الخطبة وأدعى إلى الانتفاع بها. إن تيسر هذا فهو الأفضل، لكنه ليس واجبا. السؤال الثاني عن إذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في القرآن أثناء الصلاة، هل تقطع القراءة أو حتى خارج الصلاة يقطع القراءة ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام؟ إذا كانت الصلاة صلاة نافلة فإنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، إذا مر بآية فيها عذاب تعوذ، وكما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك في صلاة الليل. أما إذا كانت الصلاة صلاة فريضة فإنه لا يفعل شيئا من ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤم أصحابه 5 مرات في اليوم والليلة، ولم ينقل عنه ولو لمرة واحدة ولو في حديث ضعيف أنه فعل ذلك أو فعله أحد من أصحابه. وهذا يدل على أن صلاة الفريضة يحتاط لها أكثر من النافلة، فالنافلة أمرها أوسع، الفريضة لا يتكلم لا يقول أي شيء، ولا الإمام ولا المأموم. إذا يعني عند القراءة لا يسبح إذا مر بآية فيها تسبيح، ولا يتعوذ إذا مر بآية فيها تعوذ، وكذلك إذا ورد اسم النبي عليه الصلاة والسلام في الفريضة لا يصلي عليه، لأن الفريضة يحتاط لها. أما النافلة فبابها واسع، النافلة النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا مر بآية فيها تسبيح تسبح، إذا مر بآية فيها ذكر الجنة وذكر الرحمة سأل الله من فضله، إذا مر بآية فيها ذكر النار والعذاب تعوذ بالله من النار، وهكذا أيضا إذا ورد اسم النبي عليه الصلاة والسلام صلى عليه. فصلاة النافلة بابها واسع. سعد يقول ليذهب إلى رحلة أو كشتة أو نزهة لمسافة 80 كيلو ويرجع في نفس اليوم، هل مثل هذا يجمع ويقصر أو لا؟ إذا كانت المسافة أكثر من 80 كيلو مترا بعد مفارقة العمران فلا بأس أن يجمع وأن يقصر حتى ولو كان في نزهة. يعني ما يحسبها من بيته؟ ما يحسبها من بيته، هذا من الأخطاء الشائع عند بعض الناس أن يحسب المسافة من البيت. المسافة تحسب من مفارقة العمران، يعني لو كان مثلا مقيما في مدينة الرياض وأراد مثلا ينطلق من أي جهة، من الشمال الجنوب الشرق الغرب، من آخر حي من أحياء المدينة يبدأ بحساب المسافة. فإذا بلغت المسافة 80 كيلو مترا فأكثر هي مسافة سفر، حتى لو كان لأجل نزهة لأجل رحلة لأي غرض كان، يترخص معها برخص السفر يقصر ويجمع، يترخص معها برخص السفر. أما إذا كانت المسافة أقل من 80 كيلو مترا فلا يترخص فيها برخص السفر. نعود مرة أخرى إلى أسئلة إخوانا وأخواتنا في حسابات شبكة المجد على مواقع التواصل. عمر سأل عن حكم جمع أكثر من دعاء استفتاح في صلاة واحدة. هذه المسألة محل خلاف بين الفقهاء، والقول الراجح أنه لا يشرع، لأن هذا لم يرد الجمع بين أكثر من دعاء استفتاح، إنما الذي وردت به السنة الاقتصار على أحد أدعية الاستفتاح، هذا هو ظاهر السنة وهو القول المرجح عند كثير من المحققين من أهل العلم. فمثلا يختار دعاء سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك، يختار دعاء الاستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره، أو اللهم باعد بيني وبين خطاياي، أو أي دعاء من أدعية الاستفتاح، لكن لا يجمع بين أكثر من دعاء. أيضا عمر سأل يقول إذا دخل إلى المسجد والإمام ركع كبر وركع معه، لكن في نيته أنها تكبيرة ركوع وليس تكبيرة إحرام، كبر تكبيرة واحدة، فما حكم صلاته؟ تكبيرة الإحرام من أركان الصلاة ولا تصح الصلاة ولا تنعقد إلا بها، وعلى ذلك فالمسبوق عليه أن يكبر أولا تكبيرة الإحرام ثم يكبر تكبيرة الركوع، وهذه أكمل الحالات. لكن لو كبر تكبيرة واحدة نوى بها الإحرام والركوع فلا بأس. أما سؤال أخ كريم عن من نوى أنها تكبيرة ركوع وليست تكبيرة استفتاح، فأولا بعيد وقوع هذا، يعني أي مصلي عندما يكبر يريد بذلك تكبيرة استفتاح. لكن لو افترضنا أن هذا حصل فيكون قد أخل بركن أركان الصلاة وتكبيرة الاستفتاح فلا تصح صلاته، لكن أخشى أن يكون هذا أيضا نابعا من وسواس، لأن غالب من يطرح مثل هذه الأسئلة عندهم وساوس، لأن الغالب على المسلمين من يكبر يقصد بذلك تكبيرة الاستفتاح. يعني من هو هذا الذي لن ينوي تكبيرة الاستفتاح وإنما سينوي تكبيرة الركوع؟ فالغالب أن مثل هذا تنشأ من وساوس عند بعض الناس، بعض الناس عندهم وساوس في النية، فلذلك إذا كان هذا نابع عن وسواس فأنصح الأخ السائل أن يبتعد عن هذه الوساوس. أصلا المسلم عندما يأتي المسبوح عندما يكبر لا يخطر بباله إلا تكبيرة الاستفتاح، حتى لو لم ينوي تكبيرة الركوع تدخل في تكبيرة الاستفتاح. فلكن لو قدرنا افتراضا، مع أن هذه حالة نادرة، لكن افترضنا افتراضا أن ما ذكره الأخ السائل صحيح، أنه نوى تكبيرة الركوع ولم يخطر بباله تكبيرة الاستفتاح، فيكون قد أخل بركن أركان الصلاة ولا تصح صلاته. سيدكم بفاصل أيها الأخوة والأخوات، فاصل قصير ثم نعود إن شاء الله فبقوا معنا. أقبل يبين لك السؤال الخافي ويضيء دربك في الجواب الكافي. أقبل يمين لك السؤال القافي ويضيء دربك في الجواب الكافي في مجلس العلماء قلبك يهتدي إن تهت بين مسائل. أهلا بكم من جديد. ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ دكتور سعد بن تركي الختلان، أستاذ الدراسات العليا بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. نعاود استقبال الأسئلة. أبو عبد الله تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفاضل، سؤالي: رجل عنده زوجتان وعشر من البنات ويريد أن يهب كل ماله إلى البنات، الزوجتين والبنات، يعني هو من عائلة ثرية ما شاء الله تبارك الله، فما الحكم في ذلك بارك الله فيكم؟ يعني كيف يعني هو بيهب للزوجتين والبنات ولا فقط للبنات بدون الزوجات؟ والله لو ناخذها على الشقين، للبنات فقط او للزوجتين والبنات كلها. عندها طيب غيرهم، يعني في اولاد ذكور؟ لا ما في ذكور ابدا، خلفته ذريته كلها بنات. يعني يقصد انها لو توفي بعد ذلك انها الاقارب ما يرثون ايضا. نعم، مع العلم ان العائله كلها اثريه ما شاء الله تبارك الله، لكن هو يعني ترى عشان خلفته كلها بنات يا شيخ. طيب عندك سؤال اخر يا ابو عبد الله؟ احسن الله عليكم يا شيخنا. حياك الله، اهلا وسهلا. ام خالد تفضلي. يا ام خالد. نعم. سؤالك يا اختي. سلام. عندي ارض. نعم. ورخصتها صاله افراحي، الارض صغيره وانا على وشك ابنيها. سؤال الحين يا شيخ، اذا استاجروها هل علي ذنب لو ولعوا شغلوا فيها موسيقى؟ طيب. عندك سؤال آخر يا أم خالد؟ لا بس هذا الله يحفظك. في شيء إيش تنصحني يا شيخ؟ وهل أكتب بالعقد مثلا إذا استأجروها ممنوع الموسيقى؟ أبشر يا أم خالد تسمعي الجواب. شكرا جزيلا. نواصل الأسئلة. خالد يقول: والدته نذرت إذا يسر الله نقل ابنها إلى مكة أنها تذبح ذبيحة وأنها تعزم أقاربها. يقول أن الولد الآن يسر الله له النقل لكنه رفض، يعني ما يريد الكلافة ولا يريد يكلف على والدته، فالسؤال ماذا تفعل فيما يتعلق بالنذر؟ هذا النذر نذر طاعة، لأنها أرادت أن تصل رحمها إذا حصلت هذه المناسبة، فصلة الرحم طاعة، فيكون هذا النذر نذر طاعة، ونذر الطاعة يجب الوفاء به، على ذلك فعلى الأخت الكريمة أن تفي بنذرها، وليس لابنها أن يمنعها من ذلك، وإذا أراد ابنها أن يساعدها يمكن يهب لها قيمة الضيافة، يتكفل بقيمة الضيافة، يعني يهب لها قيمة الضيافة، لكن لا بد هي أن تفعل ما نذرت عليه، لأن هذا النذر نذر طاعة، ونذر الطاعة يجب الوفاء به. أم محمد تقول: حصل لها حادث ويبدو أن الحادث كان شديد وإصابتها كسر، وأيضا يعني حطوا فيه بعض الأسياخ وإلى آخره، فكانت يعني فيها صعوبة عندها في الحركة، فتقول أنها خلال فترة الجبس كانت تتيمم، فبسبب صعوبة انتقالها إلى دورة المياه جلكم الله، فما الحكم في ذلك؟ أرجو أن لا يكون عليها شيء، لكن كان التصرف الصحيح هو أنها تمسح على الجبيرة، وما دام أنها لا تستطيع أن إذا كانت لا تستطيع أن تتحرك تغسل ما أمكن غسله من أعضاء الوضوء والباقي تمسح عليه، لكن لو كانت لا تستطيع أن تغسل ولا تستطيع أيضا وهي تمسح على الجبيرة فحينئذ تتيمم. فعلى هذا نقول للأخت الكريمة يعني ما مضى أرجو أن يكون صحيحا، لكن مستقبلا الواجب أن تغسلي ما يمكن غسله، وليس بالضرورة أن تذهبي دورة الماء، يمكن يؤتى لك بإناء وتتوضئين والجبيرة تمسحين عليها، هذا هو الواجب، ولا داعي للتيمم في هذه الحال، إلا إذا كان لا يتيسر أحد يحضر لك الماء فهنا تتيممين بدل الوضوء، إذا لم يتيسر إحضار الماء، لكن إذا كان يمكن إحضار الماء والغالب أنه يتيسر من يحضر الإنسان الماء، فالواجب أن يغسل أعضاء الوضوء والجبير همس عليها، لكن هي فعلت فيما سبق متأولة، فأرجو أن لا يكون عليها شيء، لأن من فعل العبادة متأولا ومضى على ذلك مدة فالقول الراجح أنه لا يطالب بإعادتها، ولهذا لم يطالب النبي عليه الصلاة والسلام المسيء صلاته، وقد بقي مدة طويلة يصلي بصلاة غير صحيحة، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. لم يطالب أيضا المستحاضة التي قالت كنت أستحاض فلا أطوف فأدع الصلاة، لم يأمرها بأن تعيد ما مضى، إلى غير ذلك مما ورد في السنة. فمن فعل العبادة متأولا ومضى على ذلك مدة، القول الراجح واختيار جمع محققين أنه لا يؤمر بالإعادة، لكن مستقبلا تتنبه لهذا، أن التصرف الصحيح هي أن تتوضأ أو يتلهى بماء وتغسل أعضاء الوضوء وتمسح على الجبيرة من غير حاجة للتيمم. سؤالها الثاني تسأل تقول بعد عمليات تقويم الأسنان يضعون عادة تلبيسة لتثبيت الأسنان، سؤالها عن حكم الوضوء مع وجود هذه التلبيسة. الوضوء صحيح، لأن المطلوب في المضمضة هو أن يصل الماء إلى الفم، فإذا وصل الماء إلى الفم حتى لو كانت الأسنان عليها تلبيسة لا يضر، فتكون قد أتت بواجب المضمضة. الحد الأدنى أن الماء يدخل للفم ويدير الماء كما قال الفقهاء أدنى إدارة في الفم، وهذا متحقق بالنسبة للأخت الكريم، وعلى هذا صلاتها صحيحة. نعود مرة أخرى إلى حسابات شبكة المجد على مواقع التواصل. أسماء سألت سؤال جميل الحقيقة، تقول إظهار العبادات لأجل طلب مدح الناس هذا يعني معروف حكمه، لكن سألت أيضا عن أن إخفاء العبادة خوفا من ذم الناس مثلا أو خوفا من كلامهم، هل هذا أيضا يدخل في نفس الحكم أو لا؟ إخفاء العبادة إذا كان طلبا للإخلاص فهذا أمر ممدوح، لأن المطلوب من المسلم أن يخفي العبادات ما أمكن، كما قال الله تعالى أن تبدو الصدقات فنعم ما هي، أن تبدو الصدقات فنعم ما هي وأن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، إلا إذا ترتب على إظهار العبادة مصلحة كان يقتدى به مثلا. أما إخفاء العبادة ليس طلبا للإخلاص وإنما خشية كلام الناس أو فهذا أمر غير مقبول، الإنسان يعبد الله عز وجل ولا يأبه بكلام الناس مدحوه أو ذموه، إنما هو يعبد الله سبحانه ويأتي بالواجب كما أمره الله عز وجل ولا يلتفت لكلام الناس، ففعل العبادة لأجل الناس رياء، وترك العبادة أيضا لأجل الناس قد أيضا يدخل في الرياء كما ذكر بعض السلف، قال فعل العبادة لأجل الناس رياء وترك العبادة لأجل الناس رياء. المطلوب أن المسلم لا يلتفت للناس وإنما يفعل العبادة طلبا لمرضات الله عز وجل، لكن لو أن الإنسان فعل العبادة طلبا لمرضات الله سبحانه ثم وجد الثناء من الناس فهذا لا يدخل في الرياء، وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قيل يا رسول الله أرأيت الرجل يعمل العمل الصالح فيجد الذكر الحسن من الناس؟ قال عليه الصلاة والسلام تلك عاجل بشرى المؤمن، يعني أنها تدخل في بشرى المؤمن التي ذكرها الله تعالى في قوله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، في الآخرة الجنة، البشرى التي في الحياة الدنيا منها السمعة الحسنة والذكر الحسن والرؤية الصالحة وغير ذلك مما ذكر أهل العلم في البشرى في الحياة الدنيا، قال ذلك عاجل بشرى المؤمن. فالممنوع هو أن الإنسان يعمل العبادة لأجل الناس، هذا هو الرياء، لكن أيضا لا يترك العبادة لأجل الناس ولا يبالغ في إخفائها لأجل الناس إلا إذا فعل ذلك طلبا للإخلاص فهذا أمر ممدوح. أيضا أسماء سألت تقول من نسي السلام من الصلاة ولم يطل الفصل ما الواجب عليه؟ نسي السلام؟ نعم، نسي أن يسلم الصلاة. نعم، قام مثلا ولا راح يمين يسار ونسي أن يسلم ثم تذكر الفاصل كان يعني قليل. السلام من أركان الصلاة، فإذا كان لم يسلم فالصلاة لا تصح لأنه ترك ركن من أركان الصلاة، لكن إذا كان حصل ذهول ثم تذكر ولم يطل الفصل فإنه يأتي بالسلام ويسجد سجدتي السهو، يعني يعود مرة أخرى ويسلم ثم يسجد للسهو بشرط أن لا يطول الفصل، فإن طال الفصل فإنه يعيد الصلاة، يعيد الصلاة كاملة، يعيد الصلاة كاملة. أم خالد سألت تقول وهذا السؤال يتكرر عليه كثيرا في هذا البرنامج، إذا كان عند الإنسان محلات مثلا أو يعني أجهزة يبيعها أو غير ذلك. ما الحكم فيما يتعلق باستخدام الآخرين لها، سواء كانت هذه محلات أو كانت مثلا أجهزة أو غير ذلك، سواء كان هذا استخدام يعني قد يكون أحيانا فيه بعض المخالفات الشرعية، فهل يؤاخذ الإنسان عليها أو لا؟ الإنسان إذا باع عقارا أو باع منفعة وهو التأجير فينظر الغرض الأساسي، إذا كان الغرض الأساسي مباحا يعني أجر بيتا للسكنة فإنه ليس مسؤولا عن المخالفات التي تقع من المستأجر. المستأجر قد يقع منه غيبة، قد يقع منه معاصي، هو المؤجر ليس له علاقة، ليس له علاقة بهذا الشيء. فما يمارسه المستأجر ليس للمؤجر علاقة به، ما لم يكن الغرض الأساس من الإجارة أمرا محرما. أما إذا كان الغرض الأساس أمرا مباحا كمنفعة السكنة فالمؤجر ليس مسؤولا عن تصرفات المستأجر. نعم. نأخذ أيضا بعض الحسابات أو بعض الأسئلة توردنا في حسابات شبكة المجد على مواقع التواصل. الحكم الشرب أو الأكل أثناء خطبة الخطيب، هل هي جائزة؟ الواجب عند الخطبة الإنصات، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول مس الحصى فقد لغى، وقال إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب أنصت فقد لغوت. ولذلك فالأكل أثناء الخطبة هذا ينافي هذا المعنى، وهذا في معنى مس الحصى. وهكذا أيضا شرب الماء من غير حاجة كذلك ينافي هذا المعنى، إلا إذا كان محتاجا كأن يكون مريضا. بعض الناس يكون مريضا ويحتاج لشرب الماء، فإذا كان محتاجا فيكون معذورا، يكون معذورا بذلك. أما إذا لم يكن محتاجا فالواجب الإنصات للخطبة. عبد العزيز سأل سؤال مهم في الحقيقة. أحيانا يكون في البيت يجمعون مبلغ معين، سواء كان مثلا في حصالة ولا في يضعونها مثلا في البيت لأي سبب من الأسباب، ما أنت قد يجتمع أحيانا مبلغ لا بأس به، فما ينتبه الناس أن مثل هذه المبالغ يجب عليها الزكاة إذا تحققت الشروط. توجيهكم حول ذلك. إذا بلغ هذا المبلغ نصابا ولا زال تحت تصرف صاحبه، يستطيع أن يأخذه أو يتصدق به أو أن يتصرف به ما يريد، ومضى عليه حول، تجب عليه الزكاة. أي مبلغ نقدي يمضي عليه سنة ويكون قد بلغ النصاب، النصاب تقريبا في حدود 1500 ريال فأكثر يعني أو قريبا من ذلك، قد يرتفع وقد ينخفض تبعا لتذبذب أسعار الفضة. إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول يجب على الإنسان أن يزكيه، يجب أن يخرج زكاته ربع العشر 2.5%. نعم. سعد تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أنا وش الحكم لأني دخلت أنا صلاة العصر وكان في فمي علك، ولا استوعبت في فمي علك إلا وأنا راكع. نعم. فبلعت العلك ما رميته. نعم. وكملت الصلاة، ما أدري هل أعيد الصلاة. طيب. ولا تسمع الجواب إن شاء الله. شكرا جزيلا. متعمد أو أقول متعمد عارف الحكم؟ أنا بلعت متعمد، هو أول تصرف جه بالي إني أبلعه عشان بس أوقف الأكل الهلال. طيب طيب أبشر يا سعد. طيب. تسمع الجواب، شكرا جزيلا. من لم يتبقى معنا وقت كثير. سؤال أخونا سعد. الأحوط أن تعيد الصلاة لأنك تعمدت الأكل في الصلاة، كان ينبغي يعني هناك خيارات أخرى، يعني تأخذ منديل مثلا وتضع فيه هذا العلك أو نحو ذلك، لأن كونك تتعمد الأكل في الصلاة وأنت عالم بالحكم فالأحوط أن تعيد هذه الصلاة. نعم. أيضا من ضمن الأسئلة التي وردتنا في حسابات شبكة المجد على مواقع التواصل، سؤال يعني فيما يتعلق ب يعني البحث على المسائل التفصيلية، يعني بعض الناس مثلا قد يكون الأسئلة التي يطرحها فيها نوع من التكلف، وهذا ذكرها أحد الفضلاء، الدخول في تفاصيل بعض المسائل، هل هو ممدوح بكل الأحوال أو أم لا؟ التكلف يدخل في التنطع والتعمق. النبي عليه الصلاة والسلام قال هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. الإنسان ينبغي له أن يبتعد عن مثل طرح مثل هذه الأسئلة التي فيها شيء من التكلف والتنطع، وقد يشدد على الإنسان بسبب أسئلته، مثل ما حصل لبني إسرائيل لما قال لهم موسى إن الله يأمركم تذبحوا بقرة، لو أنهم ذبحوا أي بقرة تحقق المقصود، لكنهم طرحوا على عدة أسئلة، ما لونها، ما هي، فشدد وشدد الله عليه. فالإنسان ينبغي أن لا يتكلف في طرح هذه الأسئلة، لأن هذا قد يدخل في التعمق والتنطع المذموم. شكرا قدير فضيلة الشيخ، وشكرا لكم والإخوة المشاهدين. شكرا كذلك لكم أنتم أيها الأخوة الأخوات على حسن متابعتكم ومشاهدتكم. نشكر زميلنا حسن الحلاف من جمعية الصم الدعوية الذي نقل هذه الحلقة بلغة